يقول أحمد المفوض إلى إلهه الأمر ويرتجي الإله. يقول أحمد المفوض إلى إلهه الأمر ويرتجي الإله. حمدا لربنا المجيب الداهي مصليا على الرسول الداهي وآله وصحبه الكرام ما سفر الراغب بالمرام وبعد فالدعاء للفلاح يفتي وللنجاه والصلاة بشرط الإخلاص مع التوسل بالفضلاء الصالحين الكمل. قال الإمام شيخنا الغزالي لا زال سر الواني دلواني فمن يردنا إلى قضاء الحاج هنا وفي قد بلا استدراج فليتوسل بأسامي من جرى ترتيلهم على شواهم في الورى وهم من الرسل أولو العزم وحسرة الأشاب أولو الفهم والراسخون في العلوم خلفهم أربعة أما الرسول منهم ومنهم ستة والأولاد ومهمل الحائهم السحاد وفقراء السبي والفرسان لدين الإسلام كما أبانوا والفقهاء ثم أسواج تحتضاء ومنهم الطال أئمة هدى منهم ملائكته المقربون أذكرهم توسلا فيوسلون مبدأ القراءة. يا ربنا تجاه خير الخلق سيدنا محمد تلاقي اسم بنوح وبإبراهيم أهل الخليل القاسل لما وبكلمك سفي موسى ثم بروحك العفيف عيسى كن لي وليا ونسيرا أبدا وافني ونجني من الرطاء يا ربنا بحرمة الصديق وحرمة الفاروق ذي التوفيق ثم بعثمان أخي النورين وبعلي والد الشطين ثم بطلحة وبزبير ثم بسعيد وسعيد الخير وبابن عوف العابد الرحمن ما أبي عبيدة المنيب الزلوان حبيب جميع مدبي ونجني من ترى الدار يا سلمنني يا ربنا بجاه نجع عباس وجاه نجع عمر المفتنات وبابن مشهود وجاي بسلام أبدي سلامة وإفسان يا سلام يا ربنا بحرمة العباس وانسة عمي رئيس الناس حبيت فضلا خبال العمل وعسما بصرى يوم الوجل يا ربنا بالحسن المشرف وبالعزين سطي الذي اصطفي حب رضاك خاونا وأبا ثم هناك وغدا وقربا يا ربنا بالقاسم المعسب وحرمة الطاهر ثم الطيب ثم بإبراهيم ثم بالبطول وبالرقية بنية الرسول ثم بزينب وأم كلثوم مني أخرج كل وسم مسموم يا ربنا بحرمة ابن عامر أحني أويس القرن الصابر يا ربنا بحرمة ابن عامر أعني أويس القرن الصابر ثم بجاي حرم وجاي مشراخ المكرم أواي وبالربي وبجاي الأسود ابن يزيد الفائق الممجد بحامد بن عبد الرحمن وبأبي مسلمة الخولاني والحسن البسيء أبي التقى والدخن المكر وحبي ارتقى وبأبي حريرة في الضلال وبشعيب وبهرمة البلاد وبأبي درضاء والمقداد وخالد وبسبير الحادي وبالخليفتين سيدي عمر وسيدي علي نبي الأبر حبيبي غايتك بالحناية والأمن والتوفيق والولاية والنصر والطائد والتمكينا والصدق والإثمة واليقينا يا ربنا بجاي سعد الكريم وحروة والقاسم الجم العلوم وشيدي خارجة وبأبي بكر وعبد الله سداد بن وبعبيد الله سي المناقب وبسليمان أخي المواهب خطنا إليك وجبن كلنا سوءا وبوزا وردا يا ربنا ثم بأربع من الأزواج كن خاليا لنا جميعا بعسة ميمونة وزينب خديجة عائسة لسجب وبالأئمة بالمالك العلي والشافعي وأحمد بن عنبل وبأبي حنيفة ربيتنا إلى شراط مستقيم وقنا يا ربنا بحرمة المقربين من الملائكة جبريل الأمين وسائب الأمطار ميكائيل ثم إسرافيل إسرائيل عليهم الصلاة منك أبدا منك الرضا مسرمدا عجبت وجري بدف ما يطر عنا سريعا وبجلب ما يجر وشعر سيوف القارية ذا النسر حل الذي يقصدنا بالضر وارجو جميع كيدي إليك واجعل جميع مكري علي وكن معينا يا معين كل من يعيننا على الامور في الزمن واشف عقول من ارادوا ضرنا قبل وصولهم الينا ربنا وسليا مع سلام مرتفع على الذي انواره لا تنقضي والعالي والأصاب آل النذير ما دمت ربا للورى طلقارئ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسبيل وسلم آمين يا رب العالمين.